سبح أي عظم ونزه ومجد. الخطاب هنا لمن؟ الجواب: الخطاب هنا للرسول صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. والخطاب الموجه للرسول عليه الصلاة والسلام في القرآن على ثلاثة أقسام. القسم الأول أن يقوم الدليل على أنه خاص به فيختص به. القسم الثاني أن يقوم الدليل على أنه عام فيعم. القسم الثالث ألا دليل على هذا ولا هذا فيكون خاصا به لفظا عاما له وللأمة حكما. مثال الأول قول الله جل وعلا: ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك. وأيضا قوله تعالى: وأرسلناك للناس رسولا. فإن هذا من المعلوم أنه خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم. مثال القسم الثاني وهو أن يقوم الدليل على أنه عام فيعم قول الله جل وعلا: يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن. فوجه الخطاب أولا لمن؟ للنبي عليه الصلاة والسلام: يا أيها النبي. ولم يقل: يا أيها الذين آمنوا إذا طلقتم النساء، ولكن قال: يا أيها النبي إذا طلقتم النساء. ولم يقل: يا أيها النبي إذا طلقت، بل قال: يا أيها النبي إذا طلقتم. فدل هذا على أن الخطاب الموجه للنبي عليه الصلاة والسلام موجه له ولأمته صلى الله عليه وسلم. أما مثال القسم الثالث وهذا كثير جدا، أن يوجه الله تعالى الخطاب للنبي عليه الصلاة والسلام لفظا والمراد له لفظا وللعموم حكما. هنا قال تعالى: سبح اسم ربك الأعلى، يعني نزه، نزه ربك سبحانه وتعالى عن كل ما لا يليق بجلاله، عن كل ما لا يليق بعظمته. فإن التسبيح يعني التنزيه والتمجيد. إذا قلت سبحان الله يعني أنني أنزه الله عن كل سوء وعن كل عيب وعن كل نقص. ولهذا كان من أسمائه جل وعلا السلام والقدوس، لأنه منزه عن كل عيب سبحانه وتعالى. فالله جل وعلا له الأسماء الحسنى والصفات العلى جل وعلا. سبح اسم ربك الأعلى، يبقى سبح أي عظم ونزه ومجد ربك سبحانه وتعالى. هذه السورة الكريمة سبح اسم ربك الأعلى، كان نبينا صلى الله عليه وسلم يصلي بها في عدة صلوات، يقرأ بها في الجمعة ويقرأ بها في العيدين. فكان كثيرا عليه الصلاة والسلام ما يقرأ بتلك السورة، وفي الركعة الأولى من الوتر، من ركعتي الوتر، وكان يحث أصحابه رضي الله عنهم على القراءة بها أحيانا في صلاة العشاء. ففي صحيح مسلم من حديث النعمان بن بشير رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في العيدين وفي الجمعة بسبح اسم ربك الأعلى، وهل أتاك حديث الغاشية؟ قال: وإذا اجتمع العيد والجمعة في يوم واحد يقرأ بهما أيضاً في الصلاتين. وفي الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لمعاذ رضي الله عنه لما صلى بالناس صلاة العشاء وأطال فيها، وهذا اللفظ لمسلم، قال له صلى الله عليه وسلم: أتريد أن تكون فتاناً يا معاذ؟ إذا أممت الناس فاقرأ بالشمس وضحاها وسبح اسم ربك الأعلى واقرأ باسم ربك الذي خلق، أي اقرأ باسم ربك الذي خلق، والليل إذا يغشى. وأخرج أحمد في مسنده من حديث ابن عبد الرحمن بن أبزى عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقرأ في الوتر بسبح اسم ربك الأعلى وقل يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد، فإذا سلم قال: سبحان الملك القدوس، سبحان الملك القدوس، سبحان الملك القدوس، ورفع بها صوته، أي بالأخيرة عليه الصلاة والسلام. طب لو سأل سائل فقال: هل ورد عن أحد من السلف أنه كان يسبح إذا قرأ سبحان ربي الأعلى؟ الجواب: نعم، ورد ذلك بإسناد صحيح عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، فلقد أخرج الطبري بإسناد صحيح عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان يقرأ: سبح اسم ربك الأعلى، سبحان ربي الأعلى الذي خلق فسوى. قال: وهي في قراءة أبي بن كعب كذلك، أي كان يقول: سبح اسم ربك الأعلى، سبحان ربي الأعلى الذي خلق فسوى. يقول الله جل وعلا: سبح اسم ربك الأعلى، أي نزه ربك سبحانه وتعالى عن كل ما لا يليق بجلاله وعظمته. سبح اسم ربك الأعلى، قال بعض المفسرين: اسم ربك يعني مسمى ربك، لأن التسبيح ليس للاسم بل لله نفسه سبحانه وتعالى، ولكن الصحيح أن معناها سبح ربك ذاكرا نفسه، سبح ربك ذاكرا ذاكرا اسمه سبحانه وتعالى. سبح اسم ربك الأعلى معناه إيه؟ سبح ربك ذاكرا اسمه، يعني لا تسبحه بالقلب فقط بل سبحه بالقلب واللسان، وذلك بذكر اسمه جل وعز. ويدل لهذا المعنى قوله تعالى: فسبح باسم ربك العظيم، يعني سبح تسبيحا مقرونا باسم، وذلك لأن تسبيح الله تعالى قد يكون بالقلب بالعقيدة، وقد يكون باللسان، وقد يكون بهما جميعا، والمقصود أن يسبح بهما جميعا بقلبه لافظا بلسانه. قال تعالى: سبح اسم ربك الأعلى. الرب هو الخالق المالك المدبر سبحانه وتعالى، وهذا يسمى بتوحيد الربوبية، إفراد الله جل وعلا بالخلق والملك والتدبير. وهذا ما كان يؤمن به كفار قريش، ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله، ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله، وأيضا قال تعالى: ليقولن خلقهن العزيز العليم. فهم يعلمون علم اليقين أن الله خالق مالك مدبر سبحانه وتعالى، ولكن إذا قلت لهم اعبدوا الله إيه؟ استكبروا على عبادة الله جل وعلا. ولكن هذا يسميه العلماء بتوحيد ليه؟ توحيد الألوهية، إفراد الله تعالى بالعبادة، فكانوا لا يفردون الله تعالى بالعبادة ولكن يفردون الله تعالى بالخلق والملك والتدبير، فهم يقرون بأن الله له الملك وله التدبير وله الخلق لكن يعبدون معه غيره، وهذا من الجهل. كيف تقر بأن الله وحده هو الخالق المالك المدبر للأمور كلها وتعبد معه غيره؟ إذن معنى الرب هو الخالق المالك المدبر، وكل إنسان يقر بذلك يلزمه ألا يعبد إلا الله. قال تعالى: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم. فالذي خلق جدير بأن يعبد، هو الذي يستحق العبادة سبحانه وتعالى. يعني اعبدوا ربكم الذي خلقكم، أي لا تعبدون غيره سبحانه وتعالى. قال جل وعز: سبح اسم ربك الأعلى. الأعلى من العلو، وعلو الله تعالى ينقسم إلى قسمين. القسم الأول علو الذات، والقسم الثاني علو الصفات. علو الذات أي أن الله عالم بذاته فوق كل شيء، وأن كل الأشياء تحته. الله عالم بذاته، لو سئلت أين الله؟ الله في السماء مستو على عرشه بائن من خلقه سبحانه وتعالى. هذا معتقد أهل السنة والجماعة، دل على ذلك الكتاب والسنة والإجماع. هذا علو الذات. أما علو الصفة أي أن الله جل وعلا متصف بالصفات العلى، ولله المثل الأعلى، أي أن الله سبحانه وتعالى متصف بالصفات العلى بصفات الكمال. يبقى علو الصفة أي أن الله متصف بصفات العلو سبحانه وتعالى. يبقى العلو ينقسم إلى علو ذات، أن الله عالم بذاته، وعلو صفة أي أن الله متصف بالصفات العلى. قال سبحانه وتعالى: سبح اسم ربك الأعلى. إذا قرأت الأعلى فاستشعر بنفسك أن الله عالم بصفاته، عالم بذاته. ولهذا إذا كان الإنسان إذا سجد يقول في سجوده: سبحان ربي الأعلى. هذه لها حكمة أن تقول وأنت ساجد: سبحان ربي الإيه؟ الأعلى. لماذا لها حكمة؟ لأنك تتذكر في هذه اللحظة أن الله عالم سبحانه وتعالى. يتذكر الإنسان بسفوله هو، لأنه هو الآن نزل. فأشرف ما في الإنسان وأعلى ما في الإنسان وجهه، ومع ذلك يجعله في الأرض التي تداس بالأقدام. فكان من الحكمة أن يقول العبد: سبحان ربي الأعلى، أنزه ربي الذي هو فوق كل شيء، لأني نزلت أنا أسفل كل شيء. فتسبح الله تعالى الأعلى بصفاته والأعلى بذاته، وتشعر عندما تقول سبحان ربي الأعلى أن ربك فوق كل شيء، وأنه أكمل كل شيء في الصفات. قال جل وعلا: سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى. خلق يعني أوجد من العدم. كل المخلوقات أوجدها الله عز وجل. قال تعالى: الذي خلق فسوى. بعض الناس يقولون في زماننا وأيامنا: ده الإنسان الآن في عصر التكنولوجيا والتطورات الهائلة استطاع أن يصنع آدمياً آلياً، إنسان آلي يعني، واستطاع أن يخلق أو أن يستنسخ حيواناً أو إنساناً، كيف هذا؟ والله تعالى يقول: الذي خلق فسوى. نحن نقول: هل هؤلاء أتوا إلينا بشيء من العدم؟ كلا، هم يأتون بالحيوان المنوي الذي خلقه من؟ الله سبحانه وتعالى. والبويضة التي خلقها من؟ الله. ويقومون فقط بالتلقيح، أما الذي يخلق من العدم هو الله. هذا الباب أو الشباك الذي تراه الآن أصله شجرة، من خلقها؟ الله. قد يسمى هذا النجار باعتبار التكوين أنه صنع هذا الشيء، حوله من صورة، أي خلقه من صورة إلى أخرى باعتبار التكوين، ولكنه لا يخلق من العدم. الله تعالى يقول في سورة الحج: يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له، إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له، وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه. ضعف الطالب والمطلوب، ما قدر الله حق قدره، إن الله لقوي عزيز. يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له، إن الذين تدعون من دون الله، أي أن جميع ما تعبدون من دون الله من الأصنام والأوثان والآلهة، لن يستطيعوا أن يخلقوا جناح ذبابة ولو اجتمعوا له، يعني ولو اجتمع لذلك كل علماء العصر في كل العصور. نعم، ولو اجتمعوا له، وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه. لو وقفت الذباب على الصنم أو الوثن الذي يعبد من دون الله فاستخلصت ما عليه من طيب أو رائحة، ما استطاع هذا المعبود أن يستخلص هذا الطيب من فم الذباب. أإله مع الله؟ قال تعالى: وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه. ضعف الطالب والمطلوب، ضعفت الآلهة التي تعبد من دون الله، وضعف الذباب المطلوب أي الذباب، ضعفت الآلهة وضعف الذباب، أبام قدرة الملك. ضعف الطالب والمطلوب، ما قدر الله حق قدر، للأسف ما عظموه حق عظمته، حيث جعلوا معه أصناما تعبد. والعجيب إخواني أن الإنسان قد وصل إلى القمر، وقد يصل إلى المريخ، وقد يستكشف أبعد من ذلك، ولكنه عاجزاً عن أن يصنع جناح ذبابة. جناح ذبابة سيظل عاجزاً إلى قيام الساعة، لأن الذي قال ذلك هو الله. واختار الله الذباب، لم يقل بخلق إنسان أو شمس أو قمر أو نجم أو مجموعة شمسية من عشرات المجموعات الشمسية، قال ذبابة. لماذا اختار الذباب؟ قال بعض المفسرين: لمهانته وقزارته وكثرته وضعفه. لمهانة الذباب وضعف الذباب وقزارة الذباب وكثرة الذباب، ومع ذلك ما سمعنا أن أحدا من أهل العلم قال: أنا الذي خلقت هذه الذبابة، سيتهم بالكذب. هذا طلب ضعيف جدا بالنسبة لقدرة الله سبحانه وتعالى في خلق ملايين بل بلايين الكائنات. لذا قال جل وعلا: ضعف الطالب والمطلوب، ما قدر الله حق قدره. كأن الله تعالى يقول في هذه الآية: يا أهل العلم سأعطيكم من العلم وأريكم آياتي في الآفاق، ولكنكم لن تستطيعوا أن تخلقوا جناح ذبابة مع ضعف الذباب وقلة حجمه. قال تعالى: الذي خلق فسوى، يعني أوجد من العدم. أوجد إيه؟ كل المخلوقات أوجدها سبحانه وتعالى من العدم. فهذا الذي يستنسخ حيوانا أو إنسانا، قلنا لا يأتي بشيء جديد أو من العدم. أيضا الذين صنعوا آدميا آليا، إنسان آلي، ما يستطيعون أن يخلقوا ذبابة. هذا الآدمي الآلي ما هو إلا آلات تتحرك فقط، لكن لا تجوع، لا تعطش، لا تحس بالبرد أو الحر، لا تشعر، لا تتحرك إلا بتحريك. الذباب لا يمكن أن يخلقه إلا الله. فالله سبحانه وتعالى هو الخالق، وبماذا يخلق؟ بكلمة واحدة. قال جل وعلا: إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم، خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون. قال جل وعلا: إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. كلمة واحدة، الخلائق كلها تموت وتفنى، وتأكلها الأرض، وتأكلها السباع، وتحرقها النيران. وإذا كان يوم القيامة زجرها الله زجرة واحدة: أخرجي فتخرج. فإنما هي زجرة واحدة، فإذا هم بالساهرة، أي على وجه الأرض. إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون. كل العالم من إنس وجن وحيوان وحشرات وغيرها، كلها يوم القيامة تحشر بكلمة واحدة. إذن فالله جل وعلا وحده هو الخالق، ولا أحد يخلق معه، والخلق لا يعجزونه سبحانه وتعالى، وهو سهل عليه، ويكون بكلمة واحدة: كن فيكون. قال سبحانه وتعالى: الذي خلق فسوى. سوى يعني سوى ما خلقه على أحسن صورة وعلى الصورة المتناسبة. الإنسان مثلا، قال تعالى في سورة الانفطار: الذي خلقك فسواك فعدلك، وفي قراءة فعدلك، في أي صورة ما شاء ركبك. قال تعالى: لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين. لا يوجد في الخلائق شيء أحسن من خلقة الإنسان. رأسه فوق، قلبه في الصدر، وعلى هيئة تامة. ولهذا أول من يدخل في قوله تعالى: الذي خلق فسوى، هو تسوية من؟ الإنسان. كل شيء يسوى على الوجه الذي يكون لائقا به. ولكن الذي يدخل أولا في قوله تعالى: الذي خلق فسوى، هو الإنسان. قال الله سبحانه وتعالى: سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى. طبعا قلنا التسبيح معناه التعظيم والتنزيه والتمجيد. من العلماء من قال: التعظيم أي عظم ربك الأعلى الذي لا رب أعلى منه ولا أعظم. قد ورد الأمر بتسبيح الله في قوله: وسبحه ليلا طويلا. وقد ورد ذلك في قوله سبحان ربك رب العزة عما يصفون. فمعنى سبح ربك الأعلى أي إيه؟ عظم ربك الأعلى الذي لا رب أعلى منه ولا أعظم. ومن العلماء من قال التسبيح هنا تنزيهه عن كل ما لا يليق به، تنزيهه عن اتخاذ الولد كما قال تعالى وقالوا اتخذ الله ولدا سبحانه. قال تعالى وقالت اليهود عزير ابن الله وقالت النصارى المسيح ابن الله ذلك قولهم بأفواههم يضاهئون قول الذين كفروا من قبل قاتلهم الله أنى يؤفكون. اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون. وقيل أيضا التسبيح هنا تنزيه الله عن الشريك كما قال تعالى لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا فسبحان الله رب العرش عما يصفون. وقال تعالى أيضا والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. ومن العلماء من قال سبح اسم ربك الأعلى هو قولك سبحان ربي الأعلى، أن تقول إيه سبحان ربي الأعلى كما ثبت ذلك عن من؟ عن عبد الله ابن عمر كما بينا في الأثر الصحيح عنه. ومن العلماء من قال سبح اسم ربك الأعلى أي صل وأنت له ذاكر سبحانه وتعالى. وقيل اخشع له عند ذكره، وقيل اذكره بالتسبيح كما تذكره بالحمد والتكبير والتهليل ونحو ذلك، وكل ذلك محتمل والله أعلم. قال الله عز وجل سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى. قلنا الذي خلق فسوى أي خلق سبحانه وتعالى خلقا أوجده من العدم، ولا يكون ذلك إلا له سبحانه وتعالى. الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى، أي قدر أقدارا ثم هدى الخلائق إليها سبحانه وتعالى. فمن ذلك أنه سبحانه وتعالى قدر الشقاوة على أقوام والسعادة لأقوام، اللهم اجعلنا من أهل السعادة، ثم هدى أهل السعادة إلى عمل السعداء، وهدى أهل الشقاوة إلى عمل الشقاوة، فهدى المؤمنين للإيمان والرشاد، وهدى الكافرين إلى الكفر والضلال. ومن ذلك أيضا أنه سبحانه وتعالى قدر أرزاقا وهدى الخلائق إلى أسباب طلب تلك الأرزاق والحصول عليها، فهذا الرزق مقدر، مقدر نعم. لما قيل لحاتم الأصم وهو من أئمة التابعين كيف حققت التوكل يا حاتم؟ قال بأربع خصال. قيل له ما هي؟ قال علمت بأن رزقي لا يأخذه غيري فاطمأن قلبي، وعلمت بأن عملي لا يعمله غيري فانشغلت به، وعلمت بأن الموت ينتظرني فأعددت الزاد للقاء الله عز وجل، إلى غير ذلك. الشاهد هنا أنه قال علمت بأن رزقي لا يأخذه غيري فانشغلت به، لأنه مقدر، قدره الله سبحانه وتعالى. ومن ذلك أيضا أنه قدر العباد ذكرانا وإناثا، هذا يدخل في التقدير أيضا، ثم هدى الذكر إلى إتيان الأنثى أي علمه كيف يجامع أهله، إلى غير ذلك. والقول بالتعميم في هذه الآية أولى، والذي قدر فهدى، قدر كل شيء كما قال تعالى: وخلق كل شيء فقدره تقديرا. قدره في حاله وفي مآله، قدره في ذاته وفي صفاته، قدره في كل شيء، كل شيء له قدر محدود. فالآجال محدودة، والأحوال محدودة، والأجسام محدودة، وكل شيء مقدر تقديرا. وخلق كل شيء فقدره تقديرا. قال تعالى: والذي قدر فهدى. فهدى تشمل هنا الهداية الكونية والإيه؟ والشرعية. الكونية أي أن الله هدى كل شيء لما خلق له. قال فرعون لموسى: فمن ربكما يا موسى؟ قال: ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. تجد كل مخلوق قد هداه الله تعالى لما يحتاج إليه. فالطفل إذا خرج من بطن أمه وأراد أن يرضع، يهديه الله تعالى إلى ثدي أمه يرتضع منه. وانظر إلى أدنى الحشرات، النمل لا تصنع بيوتها إلا في مكان مرتفع على ربوة من الأرض، تخشى من السيول، تدخل بيوتها فتفسدها. وإذا جاء المطر وكان في جحورها أو في بيوتها طعام من الحبوب، تخرج به إذا طلعت الشمس تنشره حتى لا يتعفن. حتى النمل من الذي هداه لذلك؟ الله. وقبل أن يقوم النمل بادخار الأكل، يأكل أطرافه، أطراف الحب، حتى لا تنبت فتفسد. من الذي علمهم ذلك؟ هذا الشيء مشاهد ومجرب. من الذي هدى النمل لذلك؟ إنه الله. وهذه هداية كونية، أنه هدى كل مخلوق لما يحتاج إليه. أما الهداية الشرعية وهي الأهم بالنسبة لبني آدم، فهي أيضا بيّنها الله سبحانه وتعالى. حتى الكفار قد هداهم الله جل وعلا، يعني بيّن لهم، كما في قوله: وأما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى. هذه هداية إيه؟ هداية إيه؟ إرشاد ودلالة. هداية التوفيق، كما في قوله تعالى: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء، كما في قوله تعالى: ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء. هذه هداية التوفيق بيد الله سبحانه وتعالى. أنت تأخذ بالأسباب، تقول لفلان تعالى صلي، ولكن التوفيق هذا بيد من؟ الله سبحانه وتعالى. ليس عليك هداهم، إنك لا تهدي من أحببت. أما الدلالة، يا فلان تعالى صلي، جاء أو ما جاش فعلت ما عليك. هذه هداية إيه؟ دلالة، إرشاد. أحسنت. قال تعالى في هذه الآية وأيضا في قوله تعالى: وأما ثمود فهديناهم. هديناهم هداية إيه؟ دلالة، أرشدناهم، ولكنهم للأسف إيه؟ استحبوا العمى على الهدى. أرشدناهم ولكنهم استحبوا العمى على الهدى. يبقى الهداية الشرعية هي الأهم بالنسبة لبني آدم، فلقد بينها الله سبحانه وتعالى. حتى الكفار قد هداهم الله سبحانه وتعالى، يعني بين لهم، كما في قوله: وأما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى. والهداية الشرعية هي المقصودة من حياة بني آدم، كما في قوله: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وإنما أخبرنا الله بذلك لأجل أن نلجأ إليه في جميع أمورنا. إذا علمنا أنه هو الخالق بعد العدم وأصابنا المرض نلجأ إلى الله، لأن الذي خلقنا وأوجدنا من العدم قادر على أن يصحح بدننا. إذن نلجأ إليه ونعتمد عليه، ولا حرج أبداً إذا كنت مريضاً أن تأخذ الدواء وأن تأخذ بالأسباب، لكن مع اعتقادي أن هذا الدواء سبب من الأسباب جعله الله تعالى، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: إن لكل داء دواء. وإذا شفيت بهذا السبب فالذي شفاك هو الله، هو الذي جعل هذا الدواء سببا لشفائك، ولو شاء الله لجعل هذا الدواء سببا لهلاكك. فإذا علمنا أن الله هو الخالق فنحن نلجأ إليه في أمورنا كلها سبحانه وتعالى، إذا علمنا أنه الهادي فإننا نستهدي بهدايته بشريعته حتى نصل إلى ما أعد لنا ربنا سبحانه وتعالى من الكرامة. قال سبحانه وتعالى: والذي قدر فهدى، والذي قدر فهدى، ثم قال سبحانه: والذي أخرج المرعى. المرعى النبات الذي تأكل منه الأنعام، والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى. غثاء، الغثاء ما جف من النبات ويبس فارطارت به الريح، أحوى من الحوة وهي السواد بعد البياض وبعد الاخضرار من شدة اليبس. قال سبحانه وتعالى: والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى، ثم قال تعالى بعدها: سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى. هذا وعد من الله سبحانه وتعالى لرسوله صلى الله عليه وسلم، أنه يقرئه القرآن ولا ينساه الرسول عليه الصلاة والسلام. يبقى هنا وجه إعجاز في هذه الآية، إيه هو؟ يقول تعالى: سنقرئك فلا تنسى. لقد أمر الله سبحانه وتعالى، لقد أخبر الله سبحانه وتعالى بأمر فوقع كما أخبر سبحانه. هذه السورة سورة مكية، من أوائل ما نزل بمكة، أخبر الله فيها أنه سيقرئه فإيه؟ فأقرأه كما أخبر، وأنزل عليه القرآن كما وعد. فوجه الإعجاز هنا أنه إخبار بالغيب فوقع كما أخبر به. وهنا أيضا إعجاز في هذه الآية، ما هو إعجاز آخر؟ هو أن النبي صلى الله عليه وسلم كان رجلا أميا، كما قال تعالى: الذين يتبعون الرسول النبي الأمي لا يقرأ ولا يكتب عليه الصلاة والسلام، كما قال جل وعلا: وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك. أنت لا تعرف الكتاب ولا القراءة قبل ذلك. هم يقولون تعلم صلى الله عليه وسلم من إيه؟ من الأوائل. فالله تعالى يرد: وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك، إذن لارتاب المبطلون. ومع ذلك حفظ هذا القرآن بهذا الطول الذي هو عليه، فهذا شيء خارق للعادة، فيكون ذلك معجزا. أحسنت، على القراءات العشر وليست على قراءة واحدة، وهذا أيضا إعجاز. قال الله سبحانه: سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يتعجل إذا جاءه جبريل يلقي عليه الوحي، فقال الله تعالى: لا تحرك به لسانك لتعجل به، إن علينا جمعه وقرآنه، فإذا قرأناه فاتبع قرآنه، ثم إن علينا بيانه. فصار النبي صلى الله عليه وسلم ينصت حتى ينتهي جبريل من قراءة الوحي ثم يقرأه. وهنا يقول تعالى: سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله، يعني إلا ما شاء أن تنساه فإن الأمر بيده، كما قال سبحانه: يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب. كما قال تعالى: ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها، ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير، ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير. وربما نسي النبي صلى الله عليه وسلم آية من كتاب الله، ولكنه سرعان ما يذكرها عليه الصلاة والسلام ويتذكرها بأبي وأمي وروحي صلى الله عليه وسلم. قال سبحانه: سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر، أي أن الله تعالى يعلم الجهر، والجهر ما يجهر به الإنسان ويتكلم به مسموعا، هذا هو الجهر. وما يخفى، أي ما يكون خفيا لا يظهر، فإن الله تعالى يعلمه. قال سبحانه: ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه. فالله يعلم ما كان وما هو كائن وما سيكون، يعلم دبيب النملة السوداء على الصخرة الصماء في الليلة الظلماء سبحانه وتعالى. فالسر والعلن في علمه سواء، والظاهر والباطن في علمه سواء، إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء. قال سبحانه: إنه يعلم الجهر وما يخفى، فهو يعلم الجهر ويعلم أيضا ما يخفى. ثم قال بعدها: ونيسرك لليسرى. طبعا لو أردنا أن نقف وقفة مع قوله تعالى: سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى، لو سأل سائل هنا فقال: ما الأسباب التي تعين العبد على حفظ القرآن وعدم نسيانه؟ يعني نبينا عليه الصلاة والسلام كما أخبره الله تعالى وقع. طيب، كلنا يتمنى حفظ القرآن، ما الأسباب المعينة على حفظ كتاب الله عز وجل؟ الجواب: أولا، قال العلماء: أن تتعاهد القرآن بالقراءة والمراجعة على يد شيخ متقن حافظ للقرآن، لقول النبي عليه الصلاة والسلام كما في الصحيحين من حديث ابن عمر رضي الله عنهما أنه صلى الله عليه وسلم قال: إنما مثل صاحب القرآن كمثل صاحب الإبل المعقلة، إن عاهد عليها أمسكها وإن أطلقها ذهبت. وفي رواية في الصحيحين أيضا من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه صلى الله عليه وسلم قال: تعاهدوا القرآن فوالذي نفسي بيده لهو أشد تفصيا، أي تفلتا، من الإبل في عقولها. يعني القرآن عزيز، عزيز إذا هجرته يوما هجرك أسبوعا أو أسبوعين، هجرته يومين هجرك شهرا، عزيز. وإنه لكتاب عزيز، عزيز يحفظ بسهولة وينسى أيضا سهولة. فينبغي عليك إذا كنت حافظا لكتاب الله أن تتعاهد القرآن بالقراءة والمراجعة، أن تجعل لك وردا من القراءة والمراجعة. ثانيا، إذا أردت حفظ القرآن فتخفف من الذنوب والمعاصي، اللهم تب علينا وعلى عصاة المسلمين، فإن الذنوب والمعاصي تزيل النعم. اللهم سلم يا رب سلم، إن الذنوب والمعاصي تزيل النعم. وإن حفظ كتاب الله تعالى من أعظم النعم، وأن ضياعه مصيبة من أعظم المصائب. الله تعالى يقول: وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. بأيديكم، بذنوبكم، بمعاصيكم. الذنوب والمعاصي تزيل النعم. حفظ القرآن يضيع مع المعاصي. ثالثا، أن تتخفف من الهموم والأحزان، فإن الهموم والأحزان تذهب بالذاكرة. لذهنه مشغول ده ما يعرفش يحفظ ولا يعرف يراجع. لذلك يقول الله تعالى: ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يتعوذ بالله من الهموم والأحزان، فدائما تعوذ بالله من الهم والحزن. قل: اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن، كما كان يفعل صلى الله عليه وسلم. أيضا من هذه الأسباب التي تعينك على حفظ كتاب الله، رابعا، أن تشكر الله على نعمه وآلائه عليك. كلما حفظت صفحة أو ربعا من القرآن أشكر ربك. الله تعالى يقول: وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. فاشكر ربك على نعمه عليك. كلما حفظت شيئا جديدا قل: أشكرك ربي، أحمدك ربي. ولا حرج أن تسجد لله سجدة شكر. كلما ختمت سورة أو جزءا من القرآن أسجد لربك واشكر ربك على نعمة الحفظ. خامسا، أطلب من ربك الثبات، لأن الله قادر على إذهابه بعد حفظه. قل: اللهم ثبت القرآن في صدري وعقلي. الله تعالى يقول: ولئن شئنا لنذهبن بالذي أوحينا إليك ثم لا تجد لك به علينا وكيلا. الله قادر على إذهابه بعد حفظه، فسل ربك الثبات. سادسا، أكثر من الدعاء وأنت ساجد، أن يعينك الله تعالى على حفظ القرآن، وأن يعينك على مراجعة القرآن. فالموفق من وفقه الله، فلا حول لنا ولا قوة إلا بالله سبحانه وتعالى. سابعا، تخير أوقات الحفظ والمراجعة. مثلا بعد الفجر في الصباح الباكر، أو قبل الفجر بساعة. إما قبل الفجر بساعة أو بعد صلاة الفجر، هذه أفضل الأوقات لمراجعة القرآن. قبل الفجر بساعة أو بعد الفجر بساعة إلى شروق الشمس، هذه أوقات المراجعة والحفظ فيها يكون سهلا. ويا حبذا لو قرأت ما تريد حفظه قبل النوم. يعني مثلا عندك صفحة عاوز تحفظها، اقرأها مرتين ثلاثة أربعة قبل ما تنام على طول، وأول ما تصحى على طول ابدأ بها. خذ هذه النصيحة، أتحداك لو نسيت حتى لو ربع صعب، ابدأ قبل ما تنام ثلاثة أربع مرات، وأول ما تصحى ابدأ بيها مرتين ثلاثة أربعة، وإيه وبرضه على الظهر مرتين ثلاثة أربعة، على آخر اليوم ما تيجي تبص تلاقيك حفظت، بالذات قبل النوم وأول ما تصحى مباشرة. هذه بعض الأسباب التي ذكرها العلماء في الإعانة لحفظ كتاب الله وعدم نسيان القرآن. طب بعض الناس يقول: هل صح عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث من أراد أن لا ينسى القرآن بعد حفظه يذكر هذا الحديث؟ الجواب: لا نعلم في هذا الباب حديثا صحيحا عن النبي عليه الصلاة والسلام، اللهم إلا ما أخرجه الإمامان البخاري ومسلم في صحيحيهما أنه صلى الله عليه وسلم قال: